يقول بارك الله فيك، هل ثبت أن سليمان عليه الصلاة والسلام فيما بعد تزوج بلقيس؟ ما علمت بهذا، لا أعلم شيئا في هذا، ومثل الأمور هذه ما تقال إلا بدليل واضح.